بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 29 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 72، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. أيها الإخوة الكرام، ما من آية في القرآن الكريم يحتاجها المسلمون اليوم كهذه الآية. بادئ ذي بدء، إن الذين آمنوا، الإيمان مرتبة، مرتبة علمية أخلاقية جمالية، ذلك لأن المؤمن عرف الحقيقة العظمى، عرف الله جل جلاله، عرفه خالقاً ومربياً ومسيراً، عرفه موجوداً وواحداً وكاملاً، عرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. معرفة الله أصل الدين، أصل الدين معرفته. إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فلذلك كلمة إن الذين آمنوا، يعني هذا الإنسان عرف سر وجوده، عرف غاية وجوده، عرف منهج الله في الأرض، عرف أن الدنيا ممر وليست مقراً، عرف أن الدنيا دار عمل وليست دار أمل، عرف أن الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف، عرف أن الدنيا زائلة، وأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الدنيا سبب دخول الجنة. حينما يدخل المؤمنون الجنة وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، يعني جئنا إلى الدنيا وتعرفنا إلى ربنا وعبدنا ربنا وتقربنا إليه بالعمل الصالح، فكان هذا العمل بشقيه الاعتقادي والسلوكي سبب دخول الجنة. فكلمة يا أيها الذين آمنوا أو إن الذين آمنوا، يعني للتقريب والفرق من الأرض إلى السماء، للتقريب. الآن بالمجتمعات المدنية إذا قلت دكتور، يعني بالحد الأدنى يحمل ابتدائية، إعدادية، ثانوية، ليسانس، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه، بالحد الأدنى. يعني كلمة يا أيها الذين آمنوا، أنت قد عرفت الله خالقاً مربياً مسيراً موجوداً واحداً كاملاً، عرفت أسماءه الحسنى، عرفت صفاته الفضلى، عرفت أن الدنيا مزرعة الآخرة، أن الدنيا ممر وليست مقر؟ إن الذين آمنوا. السؤال، كل إنسان يتوهم أنه مؤمن، نسأله متى آمنت؟ متى تفكرت في خلق السماوات والأرض؟ متى قرأت القرآن؟ متى فهمته؟ فهمت تفسيره؟ متى قرأت السنة؟ متى اطلعت عليها؟ فهمت فحواها؟ متى درست أحكام الفقه؟ متى عرفت تاريخ الإسلام؟ تاريخ الصحابة الكرام؟ متى؟ كل إنسان ما بذل ولا جهد ولا تجسم حضور درس ولا تجسم قراءة كتاب ولا متابعة موضوع علمي يقول لك أنا مؤمن وإيماني أقوى من إيمانك وأنا إيماني بقلبي، وهو غارق بالمعاصي والآثام. ادعاء الإيمان سهل، لكن سبحانك يا رب، ما بيقدر إنسان يقول أنا طبيب، ولو قال طبيب ووضع لوحة على باب داره يعاقب أشد العقاب. الطب يحتاج إلى شروط، يعني طبيب يعني معه ابتدائي إعدادي ثانوي، دخل كلية الطب، درس علوم عامة، درس علم التشريح، علم الفيزيولوجيا، علم الأمراض، علم الأدوية، بعد دراسة 7 سنوات يعطى إجازة في الطب، لا تقدم ولا تؤخر، بيعمل دبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتوراه من بلده، معه دكتوراه بالطب، لا تقدم ولا تؤخر. إذا ما ذهب لبلد بعيد وجاء بالبورد لا يستطيع أن يكتسب من حرفته. قال لك أنا طبيب، كلمة طبيب للتقريب، كل هالشهادات، طبيب معي بورد، يعني درس ببلاد بعيدة ودرس 7 سنوات فوق 33، بيجي ب40 لحتى يقول أنا معي بورد بده 40 سنة. هيك هذا الواقع. كلمة مؤمن أكبر بكثير. مؤمن يعني عرف الله، عرف سر وجوده، عرف غاية وجوده، عرف لماذا هو في الدنيا، عرف ما يصلح له في الدنيا. لذلك قال تعالى إن الذين آمنوا. هلا أنت آمنت، أي إيمان ما بترافقه حركة لا قيمة له. واحد على وشك أن يموت عطشاً، قال له واحد في هذا المكان نبع ماء، ما تحرك ولا توجه إليه ولا شرب منه ومات. هذا يموت مع حسرة لأنه عرف وانحرف، عرف وما طبق. لذلك قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ الذين عرفوا وانحرفوا. وأي مسلم يعرف سر وجوده وغاية وجوده ويعرف الآخرة ولا يتحرك، والله لا من باب التشاؤم ولكن من باب الحقائق المرة. ترى الناس يتوهمون أنهم مؤمنون بالآخرة، ولو آمنوا بالآخرة ما اغتصبوا بيتاً ولا أكلوا درهماً حراماً ولا اعتدوا على الآخرين، لا على أموالهم ولا على أعراضهم. تجد في قصر العدل 700,000 دعوة، عدوان. هؤلاء الذين يتقاضون في قصر العدل يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، فكيف أكل بعضهم أموال بعض؟ إذاً الإيمان بالآخرة الشكلي اللفظي لا قيمة له إطلاقاً. يعني أيام تأتيك رسالة من دائرة البريد تعال استلم رسالة مسجلة غدا الساعة 10، لا تتحرك فيك شعرة، وقد تذهب وقد لا تذهب. تأتي رسالة من جهة قوية، تعال غدا الساعة 10، ما بتنام ولا دقيقة، والله ما لي حاكي شيء مثلا. بتعرف من هو الثاني، ماذا يملك الثاني من سلطة عليك، قد تدخل ولا تخرج. لو عرفنا ربنا كما يعرف بعضنا بعضاً لحلت مشكلاتنا. إله ولا يغتب بعضكم بعضاً، سهرة كل غيبة كلها. إله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لذلك أنا أقول دائماً أيها الإخوة، إذا عرفت الآمرة ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أمره، وهذا حال المسلمين اليوم. إن الذين آمنوا، متى آمنت؟ أي درس حضرته؟ أي تفسير قرأته؟ أي كتاب حديث اقتنيته؟ أي مجلس علم داومت عليه؟ أي في إنسان بيقدر يقول أنا معي شهادة ثانوية وما انتسب لأي مدرسة بيقدر يقولها؟ هي النظام المدني. بيقدر يقول أنا معي ليسانس وما دخل جامعة؟ بيفكوا رقبته طبعاً. أما إيمان يعني كلأ مشاع، كل يدعي وصلاً بليلة. أيها الإخوة، إذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا، يعني عرفوا الله، عرفوه خالقاً مربياً مسيراً، عرفوه واحداً وكاملاً، عرفوا أسماءه الحسنى، يعني مطالعة أسماء الله الحسنى صوتاً أو نصاً جزء من إيمانك، عرفوا صفاته الفضلى، عرفوا الدار الآخرة. يعني أنت لو سافرت لبلد مجاور في أثناء الذهاب وجدت تفتيش غير معقول، يعني لا يمكن إلا أن يفتشوا كل شيء معك، سافرت إلى هناك والعودة ثاني يوم، هل تشتري حاجة رأيت بعينك كيف تحاسب؟ مستحيل مستحيل. لو تعاملت مع الله كما تتعامل مع الأقوياء في الدنيا، مع الأقوياء تستقيم على أمر الله. لذلك قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. دقيق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت حينما توقن أن علمه يطولك، يعلم خائنة الأعين، يعني مثل دقيق جدا. طبيب مسلم يفحص امرأة، سمح الشرع له أن ينظر من جسمها إلى موضع المرض، فاختلس نظرة إلى مكان آخر، هل في الأرض كلها جهة بإمكانها أن تضبطه بهذه المخالفة؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمه يطولك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علمه يطولك وقدرته تطولك. لو أن إنساناً قوياً علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. اسأل إخواننا التجار المستوردين بالذات، حينما تستورد بضاعة تذهب نسخة من إجازة الاستيراد إلى المالية، فإذا أغفلت هذه البضاعة في حساباتك أهدرت كل حساباتك. أنا ما بتصور تاجر بالأرض بيخفي عن المالية صفقة. لماذا؟ لأن المالية تعلم من خلال النظام، نظام الاستيراد. فأنت مع إنسان تنضبط ومع خالق الأكوان لا تنضبط. إن الذين آمنوا، مؤمن يعني مستقيم. لذلك اسمحوا لي بهذا المثل، دائرة كبيرة، كل من قال هناك إله لهذا الكون ضمن الدائرة وقد يرتكب الكبائر، لكن هذا الإيمان كإيمان إبليس لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع. قال ربي فبعزتك، إبليس قال خلقتني من نار، آمن به خالقاً، ربي فبعزتك آمن به رباً وعزيزاً، أنظرني إلى يوم يبعثون آمن بالآخرة، ومع ذلك هو إبليس. فالإيمان الذي لا يترجم إلى سلوك، لا يترجم إلى التزام، لا يترجم إلى مواقف، لا يترجم إلى حركة باتجاه الخير، لا يترجم إلى أن يراك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، لا قيمة له إطلاقاً. لا تقول الحمد لله على الإيمان، أنه إيمان؟ ما لك مطبق شيء من الإسلام. صدق ولا أبالغ، وهي حقيقة مرة، وهي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا تستطيع أن تقطف ثماره إطلاقاً. لذلك هذه الدائرة الكبيرة، كل من قال أنا مؤمن والله موجود ضمن الدائرة، لكن إن لم يطبق منهج الله دخلنا بدائرة ثانية ضمنها. ضمن الدائرة الثانية كل واحد آمن بالله واستقام على أمره صار بالدائرة الثانية. هلأ في واحد خارج الدائرة الكبيرة الملحد، في إنسان ضمن الدائرة الكبيرة من قال الله موجود لكن ما أطاعه، وفي إنسان ضمن الدائرة الداخلية، هذا الذي آمن بالله واستقام على أمره. ولعل مركز هذه الدائرة الأنبياء هؤلاء المعصومون، يعني في دائرة، في أشخاص خارج الدائرة، داخل الدائرة الكبيرة، داخل الصغيرة، في المركز، في المركز النبوات. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة إن الذين آمنوا وهاجروا، هاجروا تعني الحركة، مطلق الحركة، يعني يكتسب رزقاً من حرفة لا ترضي الله، لا بد من بحث عن حرفة أخرى، حركة، يقيم في مكان لا يستطيع أن يطيع الله فيه فتركوا لمكان يطيع الله فيه. افهم هنا الهجرة الحركة، تحرك، يعني انتقل من مكان إلى مكان، من مجموعة أصدقاء إلى مجموعة مؤمنين، من مكان يصعب أن يطيع الله فيه إلى مكان يستطيع أن يطيع الله فيه. إن الذين آمنوا وهاجروا، الهجرة هنا الحركة التي تجسد الإيمان، وجاهدوا، الجهاد هنا بذل الجهد، لأن الشرع سمي بالتكاليف، والتكاليف تعني أن الأخذ بها يحتاج إلى كلفة، إلى جهد، يعني سهل إطلاق البصر، لكن غض البصر يحتاج إلى جهد، سهل أن تبقى نائماً حتى الساعة العاشرة، لكن الاستيقاظ على صلاة الفجر يحتاج إلى جهد، سهل أن تتحدث عن كل شيء، غيبة، نميمة، بهتان، كذب، سخرية، استخفاف، مزاح رخيص سهل، أما ضبط اللسان يحتاج إلى جهد. فضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن، في أشياء لا ترضي الله. ضبط اليد، ضبط الحركة في مكان لا يرضي الله. فمعنى جاهدوا يعني أوقعوا حركتهم وفق منهج الله، هذا الجهاد. الله عز وجل أودع فينا الشهوات، يعني بالشهوات ممكن تتحرك 180 درجة لكن مسموح لك 100 درجة. فهو الجهاد أن توقع حركتك نحو المرأة ضمن 100 درجة، في زواج، في محارم. علاقة المؤمن بالمرأة علاقة زواج أو محارم، بس ما في بالإسلام خليلة إطلاقا، ولا في عشيقة، ولا في صديقة حميمة، ما في. في حيز مسموح به وحيز محرم، بكسب المال، الهبة، التجارة، الإرث، بس ما في بالإسلام سرقة، ولا في نهب، ولا في غش، ولا في تدليس. فحركتك في العلاقة بالمرأة مضبوطة بالشرع، وحركتك في علاقتك بكسب المال مضبوطة بالشرع، هذا معنى جاهدوا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، أخواننا الكرام، إن الذين آمنوا وهاجروا بالمعنى الواسع، عبادة الله في الهرج هجرة إليه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، صديق منحرف تركه من الهجرة، عمل لا يرضي الله تركه من الهجرة، علاقة لا ترضي الله تركها من الهجرة، بلد لا يرضي الله تركه من الهجرة، مطلق الحركة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، في جهد، في إرادة قوية، في تجشم مصاعب. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. وجاهدوا بأموالهم، بذل ماله في سبيل الله، بذل ماله ليتعلم، بذل ماله ليتقرب إلى الله. حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وفي الجهاد وأنفسهم، جاهد بماله وبنفسه. في كل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالجهاد قدم الله جهاد المال على جهاد النفس، لأن بذل المال أهون. الله بدأ بالأهون، بذل المال أهون من بذل النفس، إلا في آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله بدأ بالأهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم، طبعاً أنفق من ماله الزكاة، أنفق من ماله الصدقة، أنفق من ماله مبلغ لإنشاء ميتم، لإنشاء مستوصف، لإنشاء مستشفى، لإنشاء معهد شرعي، لإنشاء جمعية خيرية، لإطعام الأيتام، لإطعام الفقراء. يعني الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الخالق. سمعت عن إنسان يريد أن يفعل شيئاً له قيمة، قال لي في بلد، هو إفريقي، هو بنيجيريا، 190 مليون مسلم، فقراء جداً، ماذا يفعلون؟ يرسلون أولادهم للتسول. فهو فكرته يعطي الأب عوض دولار مجموع التسول $5، أعطينا ابنك نعلمه الدين، نعلمه حرفة، نعلمه شهادة، سوي مهندس طبيب، هذا عمل عظيم. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، أي محسن فكر بطالب متفوق يعني ينفق عليه ليأخذ أعلى شهادة بيكون خدم الأمة. الأمة تحتاج إلى علماء. أي محسن فكر بإرسال طلاب إلى جامعات عريقة في العالم ليأتوا باختصاصات مفيدة جداً للأمة، هذا قدم صدقة جارية، وهذا أنا أراه الآن من أعلى مستويات الإحسان. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني في حقيقة مرة سأقولها لكم، تم قتل بالعراق 3800 عالم. أي عالم، مسلم غير مسلم، سني شيعي مسيحي، يجب أن يبقى هذا الشعب قطيع. من يقود الأمة؟ العلماء. فالأمة بعلمائها، لا أقصد علماء الدين فقط، لا، علماء، خبراء اقتصاد، خبراء حقوق، خبراء بالتجارة، خبراء بالصناعة، الأمة بعلمائها. العالم الغربي سبب تفوقه الكم الكبير من العلماء، والعالم المتخلف سبب تخلفه الكم القليل من العلماء. وحينما يعني كنت في الجزائر، فرنسا حينما دخلت إلى الجزائر نسب المتعلمين تقترب من 70%، فلما خرجت 10% المتعلمون. فدائماً الدول التي تستعمر هي تناهض العلم. فأنا أقول من أعظم الأعمال الآن طالب متفوق في عنده ملامح تفوق، هذا أن تنفق عليه لينال دكتوراه باختصاص. كنت مرة في جائزة قرآن كريم في بلد خليجي، اقترحت على المسؤولين عم نعطي الطالب 1,000,000 ليرة الحافظ، لا نعطيه منحة دكتوراه، كل إنسان حفظ كتاب الله صار عالم. أي إنسان حفظ كتاب الله ينال منحة دكتوراه حتى نهاية الدراسة، هذا عطاء. أما 1,000,000 أبوه أخذهم منه راحوا. فيا أخوان، موضوع العمل الصالح الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. والله في أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى. يعني مرة التقيت بأخ توفي رحمه الله، قال لي أنا بتلاقي فتاة مثلاً صالحة جداً، تقية، حافظة كتاب الله، ما أتيح لها أن تتزوج؟ قال لي هؤلاء الفتيات الصالحات خطر في باله مشروع يعمر بناية صغيرة، وكل بنت يعني حافظة كتاب الله يكتب لها بيت، صار في عرض خاص، يعني مرغوبة بنت مع بيت، مرغوبة كثير. فعلاً فعلها وكلهم تزوجوا. أنواع العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. لذلك تقرب إلى الله بعمل صالح. أنا علقت تعليق من يومين، بتلاقي أخ بهالجامعة له بالدروس 35 سنة، ما قدم شيء، ما تحرك حركة، ما تكلم كلمة. أنا ما أريد هيك. إنسان بيتعلم بعدين بيعلم، بيتلقى بعدين بيلقي، بينخدم بعدين بيخدم. معقول إنسان ما له عمل بس حضور الدروس؟ والله من دون عمل لا تقدم ولا تؤخر. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا. أيام بيجي طالب علم من بلد فقير يعيش حياة صعبة جدا، والله في أسر بالشام أنا أثني عليها تحتوي، تعطيه غرفة مفروشة، في ناس بتهافتوا على الإنفاق على طلاب العلم، هذا طالب علم، هذا الذي آوى طلاب العلم ونصرهم أكرمهم أطعمهم. يعني مرة دعاني أحد طلاب العلم الأفارقة إلى بيته، الوقت شتاء والبرد قارس، ما في عنده مدفأة، ما في عنده سجادة، وما في بيت بالشام ما في عنده حاجات ليس بحاجة إليها، منزعج من وجوده. فكر إذا عندك حاجات لا تستخدمها، في طلاب علم يعني أيام سرير، سجادة، مدفأة، يعني ديوان، شيء ثمين جداً. تحرك حركة، قدم شيء، قدم حاجة، قدم قطعة أساس، قدم مبلغ من المال، قدم محاضرة، قدم كتاب، قدم دعوة، قدم إكرام، قدم مال. من دون عمل الإيمان وحده لا تخطف ثماره من دون عمل. الآية واضحة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا، يعني أحياناً مثلاً بيجي أخ من حلب مثلاً، في أخ بدعي على العشاء، والله عمل عظيم، تلاقي حاله محبوب، جاي من حلب 360 كيلومتر يسمع درس الجمعة، روح على الأوتيل تعشى بالأوتيل، لا، خذه على البيت عشي، بيطمئن، بحس إنه في علاقة أخوة كبيرة جداً. هي معنى والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. العلاقة بين المؤمنين هي أمتن علاقة في المجتمع البشري، أولئك بعضهم أولياء بعض، أنت وليه، تنصحه، ترشده، تدعوه، تكرمه، تعينه، وهو ينصحك ويرشدك ويكرمك ويعينك. هذا معنى بعضهم أولياء بعض. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هلأ في حالة ثانية، مآمن لكن ما بيتحرك ولا بيقدم ولا بيأخر ولا بيدفع ولا بيلقي كلمة ولا بيأمر بالمعروف، لكن الناس ما بينخدموا. هي آية لما حديثة هذا كلام الشيطان. سلامتك يا راسي، والله في مصطلحات جاءتنا من العصور الوسطى، والله هي الكفر بعينه، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، مين قال لك الكلام؟ أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. يا أخي ساهم بتزويج فتاة مؤمنة طاهرة حافظة كتاب الله، لك عاونها، دل عليها، ما دخله حتى ما يجي وجع راس. يجيك وجع راس شو عليه؟ بالمناسبة أيام الله هيك بيمكنني نزوج شاب مع شابة، بيغيبك خمس سنوات ولا كلمة، بيتخانى معها بيجي لعندك، لك يا أخي لما كنت مسرور منها ليش ما أجي شكرتني؟ لما بيتخانق معها بيجي لعندك. فأفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. ما لك عمل صالح؟ شوف، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، ما له مستعد يتحرك، هيك أريح بيقول لك، بتكلفه بعمل بينسحب بانتظام، بتكلفه بمهمة بيعتذر منها، تطلب منه يجي على الدرس بيجي، هي شغلة ما بتكلفه شيء. نعم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني حجمك عند الله بحجم التزامك، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم بذلك وتضحيتك، هذا الحجم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أخواننا الكرام، في مفاجأة كبيرة جداً وقد لا ننتبه إليها، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بيتعاونوا، بيعقدوا مؤتمرات، بيبذلوا جهود جبارة ليكيدوا للمسلمين، والطرف الآخر يتعاونون. التعاون إما أن يكون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الطرف الآخر يتعاون على الإثم والعدوان، يعني يعتدي، يقصف أو يفسد بالأفلام. كلام دقيق. ولا تعاونوا على الإثم، الإثم انحراف أخلاقي، والعدوان إيذاء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أخواننا الكرام، هذه الآية كما بدأت بها من أخطر آيات القرآن الكريم، ولا أتصور أن آية المسلمون في أشد الحاجة إليها كهذه الآية، لكن فيها عقدة وفيها حل. هذا في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.